قومك إلا من قدام. بمعنى أن دعوتك هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى لا تجدي معهم نفعا، لأن الله تعالى كتب وقضى أنه لن يؤمن أحد من هؤلاء الذين لم يؤمنوا. من آمن فقد آمن، لكن من لم يؤمن منهم قبل فلن يؤمن في المستقبل، لن يؤمن إلا من قد آمن فيما مضى. فلا تبتئس، فلا تحزن بما كانوا يفعلون، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون من الشرك بالله تعالى والإعراض عن دعوتك وتكذيبك ونحو ذلك مما كان يقع منهم. قلنا هنالك لما قال الله له لن يؤمن من قومك إلا من قداما، دعا نوح عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعاءه وقال له اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أجاب الله دعاءه أن هؤلاء يجب أن يهلكوا وأن لا يبقى منهم على الأرض أحد. رب لا تذر على الأرض من الكافرين، أي من هؤلاء الكافرين، ديارا. ديارا عبارة تستعمل ملازمة للنفي، لا تستعمل إلا في النفي، وهي بمعنى أحد وتدل على التنصيص على العموم. كلمة ديار من العبارات التي تدل على التنصيص العموم. لماذا؟ لأنها من النكرات الملازمة للنفي، لا تستعمل إلا في النفي. إذن ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا، كأنه قال يا ربي لا تذر على الأرض من هؤلاء أحدا، وهذا نص في العموم، لا تذر أحدا نص في العموم، ديارا أي أحدا شخصا. فاستجاب الله دعاءه فأمره بصنع الفلك. لماذا؟ لينجيه هو ومن آمن معه، وليهلك كل الكافرين المشركين، كل من عدا المؤمنين أهلكهم الله رب العالمين. فقال له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. واصنع الفلك أي السفينة. قد سبق أن هذا اللفظ الفلك يستعمل مفردا وجمعا. إذن اصنع الفلك أي اصنع السفينة. بأعيننا أي تحت نظرنا، بأعيننا تحت نظرنا وبمرأة منا، وهذا لا تأويل فيه خلافا لمن توهم ذلك. بعض الناس قال تفسير قوله تعالى بأعيننا أي تحت نظرنا أو بمرأة منا، هذا فيه تأويل. إذا فسرنا بالمعنى فهذا تأويل، والظاهر يقتضي بأعيننا، جعلوا الباء أولا ظرفية، قال لك في، قال لك والظاهر يقتضي اسمعها داخل أعيننا. لماذا؟ ليلزموا أهل السنة الذين يقولون بعدم التأويل بأن يقولوا بمثل هذا المقال الباطل. والجواب أن هذا اللازم ليس بلازم، لأن هذا ليس هو الظاهر. وقد ذكرت قبل أن الظاهر عند السلف يختلف بحسب السياق والقرائن. فإذا قيل في العربية أنت مثلا، كنت أتحدث مع أحد ممن أحبه وأشفق عليه، فقلت له أنت في عيني، أنت في نظري، هل يدل الكلام في ظاهره على أنني أقصد أنه داخل عيني؟ أنت في عيني، أنت في نظري، أنت على رأسي، وش معنى هذا الكلام؟ هل يفهم منه في الظاهر أنه فوق رأسي أو أنه داخل عيني؟ وإنما يستفد من كلام أنت في عيني ولا أنت على رأسي، أي أنت في حفظي وفي مراقبتي وتحت نظري، بمعنى أنني مهتم بك وأنت تحت نظري وحفظي ونحو ذلك المعاني. فهذا هو الظاهر. الظاهر كما قلنا يختلف بحسب السياق والقرائن. إذن واصنع الفلك بأعيننا أي بمرأة منا، ونحن ننظر إليك تحت نظرنا وكلائنا وحفظنا ورعايتنا، لأن نظر الله تبارك وتعالى يقتضي ذلك. الله عز وجل إذا كان يرى ويبصر المؤمنين المتقين فإن نظره وإبصاره للمتقين يكون نظرا خاصا يقتضي الحفظ والكلاء والرعاية والمعونة ونحو ذلك المعاني، كما قال ربنا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. إذن هذه معية خاصة، أسمع وأرى أي أنتما في حفظي وكلائي ورعايتي، اذهبا إلى فرعون ولا تخافا. فكذلك هنا واصنع الفلك بأعيننا أي تحت نظرنا وبمرأى منا وفي حفظنا وكلائنا ورعايتنا ولا تخف من أحد منهم. واصنع الفلك بأعيننا ووحي وأصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ما معنى ووحينا؟ أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك، لأن نوحا عليه السلام ما كان صانعا. إذن فالمقصود بقوله بوحينا أي أننا نعلمك كيف تصنع الفلك. الله تعالى قال له باشر العمل واشرع في صنع السفينة فإنك ببرأ منا في حفظنا وكلائنا، ونحن نعلمك بالوحي كيف تصنع الفلك، نرشدك إلى كيفية صناعته. إذن فالفلك الذي صنعه نوح كان بتعليم من الله إياه، والذي علمه كيف يصنعه. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. شو معنى ولا تخاطبني فيهم؟ الله تعالى نهى نوحا عليه السلام أن يكلمه في الكافرين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي الذين كفروا، لا تكلمني فيهم أي لا تشفع فيهم. ولا تخاطبني فيهم لا تشفع فيهم، لا تطلب مني أن أترك إهلاكهم، فإني حكمت وقضيت عليهم بأنهم مغرقون بالهلاك، فلا تخاطبني ولا تكلمني فيهم لأنهم ظلموا كفروا ظلموا أنفسهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي كفروا. إذن ما معنى لا تخاطبني فيهم؟ لا تشفع لي فيهم، فإني قضيت عليهم بالإهلاك. قال فإني قد قضيت عليهم بالغرق، لهذا قال بعد ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا إنهم مغرقون يعد وش؟ تعليلا. ولا تخاطبني حكم وإنهم مغرقون تعليل للحكم. ولا تخاطبني في الكافرين، لماذا يا رب؟ لأني قضيت أنهم مهلكون بالغرق، سأهلكهم بالإغراق، إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع الفلك، من هذا؟ نوح عليه السلام. وقوله تعالى ويصنع الفلك، ويصنع تسمى حكاية حال ماضية كما علمتم في النحو، حكاية حال ماضية، لأنه وش لما نزل الوحي كان نوح يصنع الفلك. وش المعنى ويصنعه أي الآن؟ ولا صانع الفلك في زمنه. إذن ويصنع تسمى حكاية حال ماضية، المعنى كان يصنع الفلك، كان في زمنه يش، وهو يصنع الفلك حال كونه يصنع الفلك. ما الذي يقع؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. إذن الله تعالى عبر بالمضارع ويصنع ليبين أن سخريتهم منه حاصلة عند صنعه للفلك، حكاية حال الماضية، وهو يباشر صنع الفلك يمرون عليه مستهزئين متهكمين ساخرين. ويصنع الفلك حكاية حال الماضية وكلما مر عليه ملأ، ملأ أي جماعة طائفة فئة من قومه من الكافرين المكذبين، سخروا أي تهكموا واستهزأوا به وتعجبوا من فعله. الذي يفعل هذا؟ لا يوجد بحر ولا نهر ولا ماء وهو يصنع الفلك، فمن لأجل هذا يتهكمون به، فيقولون يصنع فلكا ولا حاجة إليه، ما كاين لا بحر تما ولا نهر كبير يحتاج إلى سفينة ولا شيء، وهو يصنع فلكا عظيما كبيرا، لهذا يتهكمون به، يرون أنه يضيع وقتا في أمر لا حاجة إليه. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذا كلما أداة شرط، كلما مر عليه ملأ من قومه، الجواب إما سخروا منه ولا الجواب قال إن تسخروا منه. إذا كان الجواب هو سخروا نقرأ هكذا وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، هذا هو الجواب. أو الجواب هو قال، والتقدير وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فيكون هذا سخروا بدل من قوله مر، كأنه قال كلما سخروا منه قال إن تسخروا منا. وضحت وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا، والسخر بدل من من مرة، أي كلما سخروا منه قال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إذا قال الشيخ وكلما يحتمل أن يكون جوابها سخروا منه، وسخروا بمعنى استهزأوا وتهكموا مع استصغار واحتقار وازدراء كعادتهم. قال إن تسخروا منا أي الآن فإنا نسخر منكم كما تسخروا، فإنا نسخر منكم في المستقبل متى؟ إذا نجونا وأغرقكم الله، أو نسخر منكم يوم القيامة. إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر أي فنسخر في المستقبل منكم كما تسخرون منا الآن. متى؟ إذا نجونا وأغرقكم الله، كأنه يقول لهم نوح عليه السلام عندما ترون حقيقة الأمر وعلة صنعي للسفينة فحينئذ سنسخر منكم كما تسخرون منا الآن، لأن الله حينئذ أنجانا وأغرقكم فأنتم محل سخرية لأنكم لم تصدقوا وكنتم تتهكمون وتحتقرون، ففي الحقيقة أنتم أحق بالسخرية منا في تلك الحالة. كنا فنقول لكم آمنوا لتنجوا، آمنوا ولم تصدقوا كذبتم، فإذا كنتم تغرقون إذا شرعتم في الغرق فسنسخر منكم كما تسخرون منا الآن. ويوم القيامة إذا سقتم إلى نار جهنم فنسخر منكم كما تسخرون منا الآن. قال تعالى فإنا نسخر منكم، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال تعالى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون، هذا الكلام على سبيل التهديد، هذا الكلام على سبيل التهديد. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا وهو الغرق، ومن يحل عليه عذاب مقيم في الآخرة وهو دخول نار جهنم. فسوف تعلمون على سبيل التهديد والتوبيخ من يأتيه عذاب يخزيه، أي أنه يذل به في الدنيا، لأن الإغراق الذي أغرقهم الله تعالى به أهلكهم في الدنيا، أذلهم في الدنيا، أخزاهم، ذاقوا عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ويذوقون غدا يوم القيامة عذابا مقيما أي مؤبدا لا نهاية له. إذن هذا معنى قوله فسوف تعلمون من يأتيه، ومن اسم موصول بمعنى الذي، وهو مفعول تعلمون. فسوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه، والعذاب الذي يخزيه قلنا في الدنيا وهو الغرق، ويحل عليه عذاب مقيم أي ينزل عليه ويقع عليه عذاب مقيم مؤبد وهو عذاب جهنم. قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. حتى إذا جاء أمرنا، ما هو أمر الله الذي جاء؟ الأمر بإهلاكهم بالغرق. جاء أمر الله عز وجل بأن يصعد نوح ومن آمن معه على السفينة، وأن يغرق الله عز وجل من لم يتبع نوحا ويؤمن به. فلما جاء أمر الله بإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين، هذا هو أمر الله عز وجل، أن يهلك المشركين وينجي المؤمنين وما آمن معه إلا قليل. فلما جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قال الله تعالى لنوح احمل فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين، أي اثنين اثنين من كل زوجين ذكر وأنثى. قال الشيخ حتى إذا جاء أمرنا غاية للصنع لقوله واصنع الفلك، إذن تقدير الكلام واصنع الفلك بأعيننا، حتى كأنه قال له اصنع الفلك إلى أن يأتي أمرنا، استمر في صنع الفلك حتى يأتي أمرنا، أي حتى نأمرك بأنه قد جاء وقت إهلاكهم. فإذا أمرناك فحينئذ اركب السفينة أنت ومن آمن معك ونحن سنهلك ونغرق أولئك المشركين، هذا هو المعنى اصنع الفلك حتى يأتي أمرنا. إذن فحتى غاية للصنع المدلول عليه بقوله واصنع، واصنع حتى يأتي أمرنا. حتى إذا جاء أمرنا. طيب أمر الله بإهلاكهم كيف جاء؟ شنو العلامة دياله عند نوح عليه السلام؟ قال وفار التنور. فوران التنور بالماء هو علامة مجيء أمر الله. الله تعالى أوحى إلى نوح بهذا، أوحى إليهش أن علامة وصول وقت إهلاك المشركين وإنجاء المؤمنين هو أن يفور التنور. والتنور كما هو معلوم الأصل أنه هو الفرن، الفرن الذي يطبخ فيه الخبز يقال له تنور. فإذا فار التنور بالماء فهذه علامة وقت الإهلاك والإغراق. واضح الكلام؟ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قال الشيخ أي فار بالماء، جعل الله تلك علامة لنوح ليركب حينئذ في السفينة. قال لله تعالى لا شفت هذه العلامة أن التنور قد فار بالماء فاصعد السفينة أنت ومن آمن معك، فقد آن أوان إهلاكهم. والمراد التنور الذي يوقد فيه، يشعلوه في الناس في العافية وفيه يطبخ الخبز كما هو معلوم، الذي يوقد فيه عند ابن عباس وغيره. وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح، أي صار إلى نوح. روي هذا مما رواه بعض المفسرين، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مما يروى عن بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثهم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فمما يروى في كتب التفسير أن هذا التنور الذي قال الله تعالى لنوح إذا فار فاصعد إلى السفينة هو تنور آدم، انتهى أمره إلى نوح، خلص وصار إلى نوح بعد مرور قرون من الزمن. قيل هذا المقصود أنه تنور ما قال الله تعالى له إذا فار بالماء، فهذه هي العلامة على وقت الإهلاك. وقيل التنور وجه الأرض، بعضهم قال لك لا ماشي المقصود بالتنور التنور المعلوم الذي يوقد فيه، وإنما المقصود بالتنور وجه الأرض. إذن فعلى هذا إذا صار التنور بمعنى إذا بدأ الماء يخرج من الأرض، إذن فالتنور هو وجه الأرض عموما ما على الأرض. فإذا رأيت الماء يخرج من الأرض فهذه علامة وقت إهلاكهم وإنجائك ومن آمن معك. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا هذا جواب إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها قلنا أي في السفينة من كل زوجين اثنين، المراد بالزوجين الذكر والأنثى من الحيوان. إذا من كل حيوان على الأرض احمل في السفينة زوجين اثنين، أي الذكر والأنثى من كل جنس. ومن احمل فيها من كل زوجين اثنين، واحمل فيها ثانيا شكون؟ أهلك إلا من سبق عليه القول، إذن أهلك المؤمنين مش الكافرين. واحمل فيها من آمن معك من غير أهلك، لا تطلع أصناف. احمل فيها من كل زوجين اثنين من الحيوانات غير بني آدم غير العاقلة. واحمل فيها أهلك أي أقاربك المؤمنين، وأما الكفار كزوجك وابنك فإنهم ليسوا من أهلك. واحمل فيها من آمن معك، ثم أخبر الله قال وما آمن معه إلا قليل كما سيأتي بإذن الله. هذا الموضع قرئ بقراءتين، قرئ قل نحمل فيها من كل زوجين، وقرئ من كل زوجين بالتنوين وبالإضافة. فالأمر سهل على قراءة الإضافة من كل زوجين، فمفعول احمل هو اثنين. احمل هذا فعل متعد، فعل أمر مفعوله أين هو على قراءة الإضافة؟ هو اثنين. احمل فيها اثنين من كل زوجين، احمل فيها اثنين من كل زوجين أي الذكر والأنثى. وعلى قراءة التنوين من كل، فزوجين هو المفعول لحمل، واثنين يكون نعتا له. احمل فيها أو توكيدا له، يكون توكيدا لأنه جامد. احمل فيها من كل زوجين، التقدير احمل زوجين من كل، إذن زوجين هو مفعول احمل، واثنين توكيد له. علاش؟ لأن الزوجين هما الاثنان. هذا لفظ من الألفاظ التي تدل في العربية على الشفع، من الألفاظ التي تدل على الاثنين لفظ الزوج. إذن زوجين لا شك أنهم اثنان، فقوله اثنين توكيد على هذه القراءة. وضح؟ إذن قال تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. وأهلك ما إعرابه؟ معطوف على اثنين، على قراءة من كل زوجين معطوف على اثنين، وعلى قراءة من كل معطوف على زوجين. تقدير احمل فيها من كل زوجين اثنين واحمل فيها أهلك. واضح؟ احمل أهلك. إذن أهلك ماشي فعل، هذا اسم معطوف على اثنين على قراءتنا، احنا كنقرأ من كل زوجين، إذن معطوف على اثنين. احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سوى. لذلك من الخطأ في القراءة، في قراءة بعض القارئين ماشي المقرئين، أن يقرأ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ويستأنف وأهلك إلا من سبق عليه القول، فيوهم هذا أنه فعل ماض. وأهلك كل أحد إلا من سبق عليه القول، هو معنى باطل، لأن العكس من سبق عليه القول هو من أهلك، هو من أهلكه الله عز وجل. والمراد بأهلك أقاربك، الأهل، الأهل هذا لفظ الأهل مضاف لكاف الخطاب، والمخاطب هو نوح عليه السلام. إذن فهو اسم معطوف على زوجين، فلا نقف على اثنين ونستأنف وأهلك، غلط في القراءة، لأنه معمول لحمل، العفو بنية تكرار العامل. فنصل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. ومن آمن ثورة معطوف على اثنين، إذن هما معطوفان. شو نبي اثنين؟ هذا مفعول احمل معطوف عليه الأول وأهلك، والمعطوف عليه الثاني ومن آمن، جوج معطوفين على اثنين. والتقدير احمل فيها من كل زوجين، احمل اثنين واحمل أهلك، واستثنى إلا من سبق عليه القول وهم زوجك وابنك، واحمل فيها من آمن، فهما معطوفان على المفعول الأول. ولهذا هذا الموضع كله بالوصل، حتى نوصله ومن آمن عاد نقفونا. قال وأهلك، أهلك أي قرابتك، وهو معطوف على ما عمل فيه. إشمل شو راح يقولك معطوف على ما عمل فيه، وليش قال على ما عمل؟ على حسب القراءة، إما زوجين ولا اثنين على حسب القراءة. إلا إذا هذا استثناء، إلا استثناء ممن؟ من ماذا؟ من قوله وأهلك. واضح؟ وأهلك أي قرابتك إلا من سبق عليه القول من أهلك، من قرابتك. شو معنى سبق عليه القول؟ سبق عليه القول بالإهلاك، لأنه رجل له قبل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن هؤلاء سبق عليهم القول فلا يخاطبه فيهم. نوح ما يمكنش يكلم الله تعالى في زوجه وابنه، وذلك من بعد من اللي قال له إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن إلا من سبق عليه القول أي من قضي عليه بالإهلاك في قوله إنهم مغرقون، وهم الذين ظلموا. شكون الذين قضي عليهم بالإهلاك؟ الذين كفروا. إذن فزوجك وابنك إذا كانا كافرين فهم ممن سبق عليهم القول، لا محاباة في دين الله تعالى. أي من قضي عليهم بالعذاب فهو مستثنى من أهله، والمراد بذلك ابنه الكافر وامرأته. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. ومن آمن معطوف على وأهلك، إما معطوف على أهلك ولا معطوف على المفعول الأول اللي هو اثنين على قراءتنا ولا زوجين على القراءة الأولى. ومن آمن، إذا شنو التقدير؟ احمل اثنين من الحيوانات واحمل أهلك واحمل من آمن من غيرهم من الأجانب. ثم قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. كم كان عددهم؟ قيل في ذلك أقوال، لم يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رويت في ذلك أقوال عن أهل التفسير. فقيل كانوا 80، هذو من آمن من البشر، يعني من حمل معه في السفينة ممن آمن وهم من البشر، وليس القصد من حمل من سائر الحيوانات. قيل كانوا 80، وقيل 10، وقيل 8، وقيل غير ذلك. قيل 6 رجال بنسائهم، ومنهم من هؤلاء 6 رجال بنسائهم جاءت الذرية من بعد، النسل الذي جاء من بعد جاء من ذرية هؤلاء الرجال 6 مع نسائهم، وقيل غير ذلك. القصد أنهم كانوا قليلا كما ذكر ربنا، وما آمن معه إلا قليل. إذن معناه أن أكثر قومه كانوا مشركين مكذبين أغرقهم الله عز وجل، أكثر قومه أغرقهم الله، ولم ينجي من قومه إلا قليلا منهم. هذا هو المعنى. لكن هذاك القليل كم هو عدده؟ الله أعلم. يمكن أن يكونوا 100 إذا كان الله قد أهلك 50,000، فمئة بالنسبة لخمسين ألف قليل. وإذا كان قد أهلك الله 100,000، فألف بالنسبة لمئة ألف قليل. فمسألة القلة والكثرة نسبية على حسب العدد الذي أهلكه الله عز وجل. فالقصد أنهم قليل، قيل 80، قيل 8، قيل 10، قيل 12، وقيل غير ذلك. ثم قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال أي نوح اركبوا، ضمير الأمر لمن آمن معه من قومه، وأيضا يوجه للمؤمنين من أقاربه من أهله، من آمن من غير أهله ومن آمن من أهله. اركبوا فيها، الضمير للسفينة، قال نوح اركبوا في السفينة. قال الشيخ: الضمير في قال لنوح، والخطاب لمن كان معه، والضمير في فيها للسفينة. وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم رجب، واستقرت على الجودي يوم عاشوراء، وسيأتي قوله تعالى: واستوت على الجودي. هذا مما روي، أنهم ركبوا عليها أول يوم من رجب، وبقي الماء يخرج من الأرض شيئا فشيئا شيئا فشيئا، واستوت واستقرت على الجودي، قالوا يوم عاشوراء. هذا مما روي، لا يصدق ولا يجزم بتكذيبه. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، قرئ مجراها ومرساها بضم الميمين، وقرئ بفتحهما مجراها ومرساها، وسيأتي بيانه. اشتقاق مجراها أو مجراها بفتح الميم من الجري، واشتقاق مرساها بفتح الميم نقول من الرسى، رسى الشيء يرسو رسا. وإلا قلنا مجراها ومرساها من الرباع نقول مجراها من الإجراء ومرساها من الإرفاء. هذا غير من باب التنبي على والنسخة عندكم ما فيها صور، لكن من باب يعني المناسبة أننا إذا تحدثنا على مجراها ومرساها بالضم نقول الاشتقاق من الإجراء والإرفاء، لأنه هو الذي يناسب ضم الميم. مجراها ومرساها هذا من الرباعي من الإجراء والإرفاء، ومجراها ومرساها من الثلاثي من الجري والرسى، رسى الشيء يرسو رسا أو الرسو. والإرساء هو الثبوت، وسيأتي إن شاء الله بيان معناه الآن. وهو الثبوت أي وقوف السفينة، ويمكن أن يكون ظرفين للزمان أو للمكان أو مصدرين، وهذا المعنى قد عرفناه قريبا في شرح لامية الأفعال. هذا مجراها ومرساها، ولا مجراها ومرساها على القراءتين معا، قد يقصد بهما المصدر أو ظرف الزمان أو ظرف المكان، كل ذلك محتمل ويصح معه المعنى، وسنذكر التقديرات إن شاء الله. إذا جعلنا هذين اللفظين مصدرين فيكون التقدير اركبوا فيها بسم الله إجراؤها وإرساؤها. بسم الله إجراؤها وإرساؤها أي ثبوت ووقوفها كائن بسم الله تعالى. وإذا جعلناه ظرف زمان فيكون التقدير بسم الله زمن إرفائها وزمن إجرائها. وإذا جعلناه ظرف مكان بسم الله مكان إجرائها ومكان، والمعاني كلها صحيحة، مكان إجرائها وإرفائها وزمنه والإجراء والرسو نفسهما، كل ذلك كائن بسم الله تبارك وتعالى. إذن فهذان اللفظان يحتملان أن يكون ظرفين للزمان والمكان أو مصدرين، وهو ما يسمى بالظرف الميمي أو المصدر الميمي، مصدر ميمي ولا ظرف ميمي. غير الفرق بين مجراها ومجراها ومرساها ومرساها أنه بفتح الميم هذا مصدر ميمي ولا ظرف ميمي من الثلاثي، من الثلاثي باب المفعل والمفعيل من الثلاثي. وإذا قرأنا مجراها ومرساها فهو مما زاد على الثلاثي، والظرف الميمي والمصدر الميمي مما زاد على الثلاثي يكون كزينة اسم المفعول، كوزن اسم المفعول. أجرى الشيء يجريه مجرا، أرساه يرسيه مرفا، فهو كوزن اسم المفعول. واضح؟ قال الشيخ يحتمل الإعراب وجهين، والكلام على الإعراب يتعلق به الكلام على المعنى والكلام على كيفية القراءة. واش نوقف على وقال ارتبوا فيها أولا وصلوا، هذا ما يترتب على ذكر الإعرابين إن شاء الله. قال ويحتمل الإعراب وجهين، الوجه الأول أن يكون بسم الله في موضع الحال من الضمير تركبوا، والتقدير اركبوا متبركين بسم الله أو قائلين بسم الله، فيكون مجراها ومفاعل هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرفائها أو ظرفين للمكان، ويكون العامل فيه ما في قولك بسم الله من معنى الفعل، ويكون قوله بسم الله متصلا مع ما قبله والجملة كلام واحد. لخص لكم إن شاء الله بمعنى سهل إن شاء الله. الإعراب الأول الذي يحتمله الكلام أن بسم الله الجر مجرور سنعربه متعلقا بمحذوف حال من الضمير في اركبوا، سهل، اركبوا فعل وفاعل، بسم الله جر مجرور متعلق بمحذوف حال وصاحب الحال هو واو الجماعة، والتقدير اركبوا حال كونكم متبركين بسم الله. طيب مجراها ومرساها إما ظرف زمن ولا ظرف مكان، حال كونكم متبركين بسم الله زمانا إجرائها وإرفائها ولا مكان إجرائها وإرفائها. إذن فالظرف شنو العامل فيه؟ العامل فيه هو ما في الجار والمجرور من معنى الفعل. وش هو ما في الجار والمجرور من معنى الفعل؟ تعرفونه معروف في باب الحال أصلا يذكر هذا، وهو أن ذلك المتعلق المحذوف لذا قدرناه متبركين اسم الفاعل ينتقل معناه إلى الجار والمجرور، فيصير الجار والمجرور عاملا عمل ذلك المحذوف نيابة عنه، ينزل منزلته ويعمل عمله، لذلك تعرفون أنه يرفع الفاعل ويرفع يكون فيه الضمير يستتر فيه الضمير. إذن فباسم هذا الجر مجرور هو العامل في الظرف، تنقول مجراها ظرف زمن وظرف مكان، كل عامل فيه لأن الظرف لا بد له من عامل. ظرف متعلق باش متعلق بالجر والمجرور، علاش؟ لأن بسم الله متضمن معنى الفعل، فيه معنى الفعل، كقولك سعيد في هجر مستقرا، سعيد في هجر مستقرا، سعيد المبتدأ في هجر جار مجرور متعلق محذوف خبر مستقرا الحال، شكون العامل فيه؟ الجار والمجرور، الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور يتضمن معنى متعلقه، ذاك الاستقرار المحذوف سعيد مستقر ولا كائن، ذاك المتعلق المحذوف يوجد في الجار والمجرور، لذلك يعمل عمل الفعل. إذن فنقول مجراها ومرساها ظرف متعلق باش ببسم الله بالجار والمجرور لأنه متضمن معنى الفعل يعمل عمل الفعل. قال ويكون العامل فيه ما في قولك بسم الله من معنى الفعل، ويكون قوله بسم الله متصلا مع ما قبله جبلتكم، لأنه على هذا الإعراب الذي ذكرنا يكون الكلام واحدا وعليه لا ينبغي الفصل، خاصك توصل اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها كلام واحد كله كلام نور، اركبوا فيها يا قوم حال كونكم متبركين ببسم الله في وقت إجرائها وإرفائها ومكان إجرائها وإرفائها، فالكلام واحد بعضه متصل ببعض. الوجه الثاني في الإعراب أن يكونا كلامين فيوقف على اركبوا فيها، ويكون بسم الله في موضع خبر، ومجراها ومرساها مبتدأ بمعنى المصدر، لأنه قلنا قبل هذا مجرى ومرساها يحتمل أن يكون ظرف زمن وكان يحتمل أن يكون، لاحظوا دابا على هذا الإعراب مجراها ومرساها هذا مصدر ميمي ليس ظرف زمن ولا مكان، علاش؟ لأنه إذا قلنا ظرف زمن ومكان لا يصح أن يكون مبتدأ، علاش ما بغاش يقول ظرف؟ لأن لو أعربناه ظرفا الظرف لا يكون مبتدأ، الظرف يكون خبرا، إذا فهو مصدر ميمي، وهذا المصدر مبتدأ مؤخر، وبسم الله جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، والتقدير مجراها ومرساها كائنان بسم الله، بسم الله جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ومجراها مبتدأ مؤخر، مجراها ومرساها كائنان بسم الله. وهذا الكلام ليس متصلا بما قبله بمعنى هذا كلام مستأنف، فنقف وقال اركبوا فيها لأن هذا العامل لم يعمل فيما بعده، ما عنده علاقة به في العمل، وهذا بسم الله مجراها جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، مش ما عندهش علاقة قاع استئناف بياني. ثم قال بسم الله مجراها ومرساها إجراؤها وإرفاؤها كائن بسم الله، واضح المعنى؟ قال ويكون باسم الله في موضع الخبر ومجراها ومصاها مبتدأ بمعنى المصدر أي إزراؤها وإرساؤها، ويكون باسم الله على هذا مستأنفا غير متصل بما قبله، ولكنه من كلام نوح حسب ما روي أن نوحا كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال باسم الله فتجري، وإذا أراد وقوفها قال باسم الله فتقف. إذن باسم الله مجراها أي جريها ومشيها، وباسم الله مرساها أي وقوفها، لأن الإرساء هو الثبوت والوقوف، وقوف السفينة، وهو من كلام نوح. كل قال باسم الله مجراها ومرساها وهو، إذن قال لهم اركبوا، فلما ركبوا أشقال باسم الله مجراها ومرساها. قال تعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اركبوا فيها يا قوم يا أيها المؤمنون، فإن ربي، هذه الجملة تعليلية بمثابة التعليل، اركبوا فيها فإن ربي لغفور، وأكد هذا المعنى بمؤكدين بإن وبلام الابتداء، لغفور رحيم أي يغفر لكم ويتجاوز ويعفو عن تقصيركم وزلاتكم، لأن قومه ليسوا معصومين بشر، لا شك أن لهم زلات، أن لهم أخطاء وعيوبا، فقال لهم اركبوا فيها فإذا ركبتم مؤمنين غفر الله لكم ما تقدم من ذنوبكم وما اقترفتم من زلاتكم. ثم قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، السفينة وهي أي السفينة تجري بهم بنوح ومن معه في السفينة في موج كالجبال في الارتفاع والعظم، بمعنى أن الأمواج التي صارت على الأرض فوق الأرض مثل أمثال الجبال، جبال عظيمة، أمواج عظيمة كالجبال، فش في ارتفاعها وعظمتها، ليست أمواجا عادية كسائر الأمواج، والسفينة تجري بهم وسط هذه الأمواج، من يحفظهم وسط هذه الأمواج التي كالجبال في الارتفاع والعظمة، من يحفظهم؟ الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ روي أن الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحر، هذا مما روي، روي يصدق لا يصدق ولا يكذب، روي أن الماء قد طبق بين السماء والأرض، اتصل الماء في الأرض بالسماء. قال ابن عطية وهذا ضعيف، هذا القول الذي روي قال ضعيف، وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ قال لك هذا ضعيف، مما يضعفه أن الله قال كل الموج، فلو كان الماء متصلا بالسماء لما كان موج لعدم الفاصل، لأنه الماء صار، الماء صار بين السماء والأرض متصلا بهما، وإذا اتصل الماء بشيء من فوق ومن تحت لا يكون له موج. وصوبه الزمخشري، هذاك القول صوبه، لماذا؟ قال وكانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق وقبل أن يغمر الماء الجبال، بمعنى جمع بين ما جاء في القرآن وما روي، ما روي، بمعنى هذه وهي تجري في موج كالجبال متى؟ في أول الأمر، كانت تجري بهم في موج كالجبال في أول الأمر، ثم بعد ذلك طبق الماء ما بين السماء والأرض، غمر الماء ما بين السماء والأرض وزال الموج حينئذ، بمعنى أن جريها فوق أمواج كان قبل التطبيق، هذا وجه الجمع عند الزمخشري. لكن هذا الأمر مما لا يحتاج فيه إلى تكلف إذا كان يعارض ظاهر القرآن، لأنه لم يصح، فما دام لم يصح على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى تكلف الجواب عنه، نقول ظاهر القرآن هو الأصل وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهذا يقتضي عدم تطبيق ما بين السماء والأرض. ونادى نوح ابنه، يعني في هذه الحالة وقبل أن يغرق الله ابن نوح في أول الأمر، لما ركب الناس السفينة وصارت جري وما زال الناس مماتوش، نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، في آخر اللحظات يدعوه إلى الله لعله يرجع ويتوب وينيب لربه سبحانه وتعالى في آخر اللحظات. ونادى نوح ابنه، ما اسم ابن نوح؟ روي أن اسمه كنعان، وروي أن اسمه سام، وروي أن اسمه يام، وقيل غير ذلك. قال الشيخ كان اسمه كنعان وقيل يام، وكان له ثلاثة بنون، قيل نوح كان له ثلاثة بنون وفي نسخة ثلاثة بنين، وعلى النسخة اللي عندي ثلاثة بنون، إما أن يقرأ ثلاثة بنون ويكون بدلا، وإما على لغة من يجريه مجرى عربون، لغة فيه خاصة في الملحق بجمع المذكر سليم كبنون فيه من يجريه مجرى عربون، لكن في نسخة بنين وهي أظهر ثلاثة بنين مضاف ومضاف إليه مجرور بالياء النائبة عن الكسرة. إذا الشاهد وكان له ثلاثة بنين كما في نسخة سواه، يعني سوى هذا الكافر، سوى كنعان، حيث كنعان هو الرابع، كان له ثلاثة سوى، من هم؟ وهم سام وحام ويافت، وقيل هذا هو سام، هذا الذي ناداه. الشاهد كان له أبناء آخرون لكنهم كانوا ممن آمن به، فهم داخلون في قوله وأهلك، أهلك الذين آمنوا بك. كان قال ومنهم تناسل الخلق، هذا مما روي أن الخلق بعد نوح تناسلوا من أبناء نوح ثلاثة، سام وحام ويافت. إذا الشاهد يقول ربنا ونادى نوح ابنه وكان في معزل، في معزل أي في ناحية عن السفينة، كان في معزل، كان في ناحية بجانب السفينة، ناداه وقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال ابنه مجيبا قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. ابنه أجابه قال له يا أبي سآوي، سأذهب إلى جبل مرتفع، إلى جبل عال، لأن هذا الخطاب كان في أول الأمر، كانت مازال الأرض لم تغمر ماء، في أول الأمر يا الله المبدأ كيصعد يطلع من الأرض، فظن أنه إذا آوى إلى جبل مرتفع لن يصل إليه الماء. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أي من الغرق، يمنعني من الغرق. فقال له نوح، لأن نوحا أوحى الله إليه أنه سيهلكهم، عارف الشيء، عارف حقيقة الأمر، فقال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، لا يمنعك أحد من الله عز وجل إلا من شاء الله تعالى أن يعصمه، لا عاصم اليوم من أمر الله، لن يعصمك لا جبل ولا غيره، ولو آويت إلى أكثر شيء في الأرض ارتفاعا فإنه لا يمنعك من عذاب الله تبارك وتعالى. لا عاصم أي لا مانع ولا منجي من عذاب الله اليوم الآن إلا من رحم، أي إلا من رحمه الله وعصمه وأنجاه، وهم المؤمنون، هم الذين عصمهم الله تعالى. قال إلا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هل لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يشتمل أربعة أوجه كما قال الشيخ، نمر عليه بسرعة سهلة. أن يكون عاصم اسم فاعل، ومن رحم كذلك بمعنى الراحم، والمعنى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم وهو الله تعالى، كأنه قال لا عاصم إلا الراحم سبحانه وتعالى، لا عاصم إلا الراحم، لا مانع اليوم من العذاب إلا الراحم وهو الله عز وجل، بمعنى إلا ما منعكس الله من العذاب فلن تمتنع منه، ما كاين اللي يعصمك من العذاب. هذا هو المعنى الأول، واضح، هو معنى ظاهر. المعنى الثاني أن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة، لا عاصمة أي لا صاحب عصمة، فعاصم بمعنى صاحب عصمة أي لا معصوم، وعليه فيصير بمعنى مفعول، ومن رحم بمعنى مفعول أي إلا من رحمه الله، والتقدير حينئذ لا معصوم إلا من رحمه الله، لا عاصم بمعنى لا معصوم، لأن عاصم بمعنى ذي عصمة، إذا لا معصوم إلا من رحمه الله تعالى، نفس المعنى. وعلى هذين الوجهين الاستثناء متصل، على هذين الوجهين الاستثناء متصل ومنقطع متصل، وهناك وجهان آخران عليهما الاستثناء منقطع. وجه الثالث أن يكون عاصم اسم فاعل، ومن رحم بمعنى المفعول، والمعنى لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم، ولهذا فسرنا إلا بلكن لأن الاستثناء منقطع، ملك يكون الاستثناء منقطع تكون إلا بمعنى لكن، لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم. والرابع عكس هذا، شو عكسه؟ أن يكون عاصم بمعنى اسم المفعول، وأن يكون من رحم بمعنى اسم الفاعل، يعني لا معصوم إلا من رحم الله تعالى. والاستثناء على هذين منقطع، لأن التقدير مثلا على هذا الوجه لا معصوم من أمر الله لكن الراحم الذي رحمه الله تعالى فهو المعصوم. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذا لما لم يستجب لأبيه ولم يوحد ربه ويؤمن به لم ينفعه كونه ابن نبي مرسل من الله رب العالمين، ما نفعه ذلك، بل كان من المهلكين كسائر الكافرين. فاستفيد من هذا أن صلاح العبد وولايته وتقواه لربه تبارك وتعالى لا تتعدى لغيره. إذا كان أبوك وليا صالحا، أو جدك كان نبيا مرسلا، أو كان تقيا من الأتقياء، فإن ذلك لا ينفعك. العبرة بعملك، ما عملته من خير أو شر يحاسبك الله تعالى على عمله. كما أن الله عز وجل لن يحاسب أباك أو جدك أو غيرهم من أقاربك على أوزارك. إذا اقترفت سيئات فلن يحاسبهم على سيئاتك، كذلك لن يجازيك الله على حسناتهم، وإنما يجازيك على حسناتك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فمن كان ذا نسب شريف فلا يجوز له أن يغتر بنسبه الشريف. إن كنت ذا نسب شريف من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فلا تغتر، فإن ذلك لا ينفعك، وإنما الذي ينفعك هو عملك الصالح. هذا ابن نوح، وكان من الكافرين ومن المغرقين، وكذلك زوجه كانت ممن أغرقهم الله عز وجل، يعني مع سائر المغرقين والكافرين، وكانت من المخلدين في النار كابنه. فدل هذا على أنه لا محابات في شريعة الله عز وجل، ولا ينفع نسب الشريف صاحبه، وإنما الذي ينفع صاحبه هو عمله الصالح. فوجب على العبد أن يشمر على ساعد الجد، وأن يجتهد في أن يكون خير خلف لخير سلف. إن كان سلفه صالحين فليكن خير خلف لهم بعمله الصالح، وأن لا يقتصر على المفاخرة بحسبه وأصله. هذا والله تعالى على وعلى مجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.